الإذاعة المصرية بالتعاون مع إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة تقدم حكايات الشهيد طارق دسوقي والفنانة القديرة مديحة حمدي. يرويها لكم نادية مبروك إسماعيل دويدار. المادة العلمية اللواء أركان حرب عبد المنعم كاظم أميرة فكري. بطولة محمد عبد الجواد، همام عبد المطلب، خالد عبد السلام. سيناريو وحوار وليد برهان. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. المخرج محمود محبوب. خالد مغربي أدى الدبابة. خالد محمد كمال مغربي كان الأب دائما يحببه في الجيش من أيام 67 حتى أحب الوطن، فالتحق بطلنا بالحربية وتخرج فيها عام 2013. كانت رغبته الأولى منذ تخرجه أن يخدم في سلاح الصاعقة، وبالفعل التحق بسلاح الصاعقة أبناء إبراهيم الرفاعي، ومنذ تخرجه عمل في سيناء. إيه؟ صاعقة؟ صاعقة يا خالد يا ابني؟ أيوة صاعقة يا أمي. إيه كتير عليا؟ لا لا لا يا ابني، مش قصدي طبعا، بس أنا خايفة عليك. ما تخافيش عليا يا أمي، ابنك أسد. ما أنا عشان كده خايفة عليك، لأني عارفة إنك جريء وما بتخافش، وخايفة تعرض نفسك للخطر يا ابني. البطل النقيب خالد مغربي كان من شباب ضباط الصاعقة، ورغم رتبته الصغيرة لحداثة سنه لكنه كان قيمة وقامة كبيرة جدا لمن يعرفه من رفاق السلاح، وأيضا لمن يعرفه من أعدائه. عندنا معلومات جديدة هتغير موقف العملية الجديدة يا شيخ عمرو. خير يا شيخ ياسر، معلومات إيه؟ الدبابة. إيش؟ دبابة؟ بتقول إيش يا شيخ ياسر؟ الدبابة يا شيخ، الضابط خالد المغربي وصل الكمين دلوقتي ومش هينفع ننفذ العملية اليوم. ونقول للأمير إيش؟ الأمير مش مصري وما يعلم يعني إيه وحش في الجيش المصري زي خالد دبابة. أنت عارف يا شيخ إن الدبابة ما بيقف أمامه شيء، ده بيكتسح كل شيء أمامه زي ما يكون كاسحة ألغام. ده ما في رصاصة بتخرج من مدفعه غلط، الرصاصة ياما في الراس أو القلب زي ما تكون عارفة هدفها. يبقى أنا لازم أبلغ الأمير فورا. يا خالد أجازة العيد قربت تخلص وإحنا لسه ما خرجناش، يعني لازم نخرج من البيت يا رضوى. طب ودي تبقى أجازة دي؟ يعني العيد ما يبقاش عيد إلا في وسط الأهل والقرايب. ماشي يا ستي، والدور عند مين بقى من الأهل والقرايب المرة دي؟ إيه رأيك هنروح نقضي اليوم مع أخويا؟ ماشي اللي تأمري بيه. هما بقى عملنا دور شاي تاني حلو كده، وسيبوني لما اقعد مع ابو نسب ندردش شويه. لا لا يا عم، لا شاي تاني ولا تالت، انا يا دوب اقوم اروح عشان مسافر بكره ان شاء الله. هو ينفع الكلام ده برضو؟ احنا لسه ما جمعناش منك يا ابو نسب. معلش بقى، انت عارف الميري، وبعدين بصراحه انا عايز اريح شويه. يا سيدي اذا كان على اختك خليها قاعده معاك وتكمل العيد كله براحتها، لكن انا لازم اقوم اريح قبل ما اسافر. لا طبعا انا هقوم اروح معاك. يا ستي خليكي قاعدة مع اخوكي، انا يدوب هنام لي شوية وحسافر من بدري على شغلي. لكن لا لكن ولا حاجة، اقعدوا انتوا كملوا سهرتكم. يلا سلام. يا خالد خلود. الله خالد ايه بقى؟ عمالة بنده عليه وخالد زمانه سافر من بدري. يلا ربنا يرجعه بالسلامة يا رب. اما احط الشنطة بقى وادخل احضر فطار لنفسي. ايه ده؟ ايه الورقة اللي على السرير دي؟ غريبة قوي. زوجتي الحبيبة، البيت وحش قوي من غيرك، ربنا يخليك ليا. ما هذا الذي أسمعه يا شيخ عمرو؟ ها؟ كيف يحول فرد واحد دون تنفيذ ما تؤمرون به؟ لقد نقلت لكم كل المعلومات عنه سيد الأمير، هو ليس بفرد عادي. ما شاء الله، تتكلم عنه وكأنك معجب به. لا أعرفه سيد الأمير، لكنني أقول ما أعرفه عنه، إنه عقبة في طريق تنفيذ خططنا. اسمع، يجب أن نصطاد هذا الرجل بأي طريقة. لقد حاولنا أكثر من مرة لكننا فشلنا، وحصد هو من أرواحنا الكثيرة والكثير. إذن اذهب أنت الآن وأعلن بين أفراد الجماعة وكل الجماعات أننا قد رصدنا مبلغ 2,000,000 من الجنيهات لمن يأتينا برأسه. وإن لم تنجح تلك الخطة؟ لن يتبقى غير طريقة الضباع. تقصد أن نأتيه خلسة من خلفه؟ ما دمتم قد فشلتم في مواجهته. وفي ليل الخميس وبعد أن انتصف الليل، أي في تمام 12، كانت آخر مكالمة بين بطلنا خالد مغربي وزوجته. ايوه يا رضوى، ايه الزيطه اللي عندك دي؟ انت نسيت اننا عندنا فرح النهارده؟ فرح مين؟ اخت مرات اخويا، شكلك كده بتنسى. لا معلش انا بضحك معاكي، انا فاكر طبعا، كان نفسي احضر الفرح. اقول لك شغلي لي الكاميرا كده، هبقى معاكم وابقى حاضر وسط الفرح. حاضر، وادي الكاميرا اتفتحت وبقيت معانا يا عم. حلو قوي كده، بس شويه كده ولازم اسيبك عشان اروح انام. لم ينم بطلنا تلك الليلة، ورغم أنه كان يستعد للحصول على إجازته الدورية إلا أنه كان على موعد مع القبر، حيث كانت ملحمة البرث على أشدها، ومع شدة قصف التكفيريين وصمود أبطالنا العظام في معركة سوف يتحاكى بها التاريخ العسكري، كان طلب الدعم ضرورة لاستكمال النصر والحفاظ عليه. الو قيادة، الو قيادة، رجاء ارسال دعم الموقع التنفير فورا. مطلوب دعم سريع للمقدم منسي ومجموعته بسرعة. يلا يا جدعان، يلا رجالة، اللي عايز الشهادة يجي معايا. يلا رجالة. اصبر يا خالد اصبر، احنا بنجهز 3 عربيات. اصبر ازاي يا فندم؟ زمايلنا بيستغيثوا بينا. بقول لك اصبر يا خالد، احنا بنجهز الدعم، بلاش تهور. اتهب اتصل بالبوابه بسرعه، بلغهم ان خالد المغربي ما يخرجش لوحده. حاضر يا فندم. خلاص يا خالد، العربيات جاهزه، يلا بينا على بركه الله. بعد اذنك يا قائد. بعد اذنك ايه؟ انا طالع قدامك. ماشي بس ننكز يا قائد، الناس بيستغيثوا بينا. افتح يا ابني، افتح يا ابني البوابه، خلي العربيات تتحرك. انسحبوا بما بقي منكم. انا انسحب دون ان نرفع على ملا فوق مقر الخمين. وهل استطعتم الصعود له حتى الان؟ انسحبوا اثابكم الله بالبقيه الباقيه، فان الدعم قادم لهم. سوف نتعامل مع الدعم ايها الامير. لقد اخفقتم في التعامل مع قوه الكمين، فما بالكم بدعم وعلى راسه من يدعى الدبابه؟ وما هي الا لحظات وياتي الطيران. انسحبوا، انسحبوا بسرعه، انسحبوا. فلنضع في طريق الدبابه من يفجر دبابته. حافظ على المسافة يا خالد. تمام يا فندم. شفت اللي انا شايفه ده؟ في ايه يا ابني؟ بص يا فندم، شايف العربيه اللي طالعه هناك من القشه اللي هناك دي؟ ايوه تمام، دي طالعه نص القش دي، مؤكد طالعه تتعامل معانا. احنا مش هنستنى لما يقولنا، احنا لازم نتعامل معاهم فورا. قصدك ايه يا فندم؟ اتحرك ناحيتهم، احنا مش هنستناهم، لما نقرب نبدا نتعامل معاهم. وتحركت السيارات لإغاثة زملائهم، وبعد حوالي 20 كيلومتر سلاما على من حاربوا بالليل وفي الصباح بالأكفان عادوا، سلاما على من صانوا الحمى وبالدماء والأرواح جادوا، سلاما على من رحلوا عن عيوننا وعلى عرش القلوب سادوا، سلاما على من للفردوس التقوا ومن أنهار النعيم نهلوا واستزادوا. كنتم مع حكايات الشهيد، شارك في التمثيل غادة صفرة، يوسف عبد الله، وليد بدر، شريف الملاح، خدوجة صبري، آية حرر، أحمد ممدوح، مريم سعيد صالح. حكايات الشهيد مع تحيات الكاتب وليد برهان والمخرج محمود محمود.